صلاة ناس وجاهل لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لكن يا شيخ بالنسبة لذكر جلسة الاستراحة في الأظهر لك استحبابها ولا أنها واجبة أو مستحبة؟ أنا أرجح أنها مستحبة عند الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في مرض موته ولا قبل؟ في آخر حياته. ما نقول في آخر حياته. يقول ذكر أنه إذا لم يتعمد إذا تعمد عدم المتابعة بطلت صلاته. إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه ولم يرجع عالما عامدا بطلت صلاته. لا صلاة يعني لا تبطل صلاته إذا كان ناسيا أو جاهلا أو ساهيا. وهذا قول أكثر الفقهاء أنهم يعذرون بالجهل. ولكن ذكرت لكم أن الإمام أحمد في الرسالة السنية كأنه لم يرى ذلك عذرا، ويرى أن المسابق تبطل صلاته ولو كان ساهيا، واستدل بعموم النصوص التي أوردها في أول الرسالة، فإنه ليس فيها التقييد بالنسيان ولا بالسهو. ولكن الفقهاء كأنهم قالوا هذا شيء يقع كثيرا، ولو كان ذلك مبطلا لكثر الذين يعيدون وأمروا بالإعادة كثيرا. وكذلك لو كان ذلك مبطلا لكان فيه مشقة، فلأجل ذلك تساهلوا بالنسبة إلى الساهي والجاهل. وبكل حال لما كان فيه هذا الخلاف والقول الثاني الذي فيه عدم التفريق بين العامد والجاهل والساهي، كان الإنسان عليه أن يحتاط. وكما أن على المأموم الانتباه في عدم المسابقة والتقيد بالأفعال وبالموافقة، فإن الإمام أيضا عليه أن يراعي ذلك، فلا يوقع المأمومين في مسابقته. وإذا قلت كيف يكون، كيف يوقعهم في مسابقته؟ يقع هذا فيما إذا كان الإمام كسلا أو ثقيلا أو مسنا، فإن حركته تكون بطيئة، فالمأموم يكون أخف منه حركة فيسبقه، يقع في المسابقة إما عمدا وإما سهوا. ويقع أيضا أن بعض المأمومين بعض الأئمة يمدون التكبيرة، يمدون صوتهم بالتكبيرة يطولوها، والمأموم يخففها ويسرع بها، فينقضي تكبير المأموم قبل انقضاء تكبيرة الإمام. نبه على هذا أيضا أحمد في رسالته، وذكر أن الإمام الذي يمد التكبيرة أنه يكون دليلا على جهله أو عدم انتباهه لحال المأمومين أو ما أشبه ذلك. ثم من الأدلة على منع ذلك ما ورد في السلام في السنن عن بعض الصحابة، قال حذف السلام سنة، وفسره الإمام الترمذي وغيره بعدم البد، قال حذفه أن لا تمده، أن تسرع به أيها الإمام، فإنك متى مددته طال على المأمورين، فقد يسلمون ويفرغون من السلام قبلك. إذا مددت طولت اللفظ، مددت السلام ومددت ورحمة الله، المأموم قد يسرع بها. كذلك في مد الله أكبر، يعني قد يطولها الإمام ويخففها ويسرع بها المأموم. فالحاصل أن على المأموم الانتباه حتى لا يقع في المسابقة، وعلى الإمام أيضا الانتباه حتى لا يطيل الحركة ولا يطيل اللفظ. لو لم يكبر إلا بعد استواء قائمة، هل استواء قائمة؟ نرى أن بعض الأئمة الذين تكون حركتهم بطيئة لثقل كبر أو نحوه، أنهم لا يبدأون بالتكبير إلا قرب الانتهاء، يعني ينحط وهو ساكت، وإذا قرب من الأرض كبر تكبيرة سريعة الله أكبر وهو قد قرب من الأرض. فمثل هذا فقط على المأموم أنه ينتبه لا يتحرك حتى يكبر إمامه. يتحرك والحال هذا فقد أوقع نفسه المسابقة. شيخ، هذا قد لا يراه من في الصفوف الأخيرة، لكن من القيام من التشهد الأول بعد ما يستوي قائم مرة يقول كذلك التشهد الأول ينبغي أنه يكون ما تكون تكبيرته حالة القيام، يعني حالة الحركة، وتكون سريعا يسرع التكبير ويسرع الحركة. الشيخ، من أراد أن يجلس جلسة الاستراحة تكبيرته تكون حال قيامه من السجود أو حال قيامه بعد جلسته الاستراحة؟ لحال قيامه بعد جلسة، يعني إذا كبر حالة رفع ثم جلس المأمومون سيقوم غير منهم سيقوم. التكبيرة واجب، لأنها قد ينسى فيها كل هذا الأركان، وهي التكبيرة وفتكر بالتكبيرة وفتكورة، لكنهم أولى الركن كلها الحركة. الحركة وسيلة، الحركة الانحطاط من القيام إلى الركوع هذه وسيلة، فهي أيضا مما يمنع المسابقة بها. والتكبيرة واجب التي يأتي بها بعادة حركته فهي أيضا لا يسابق فيها، والركن الذي هو الركوع لا يسابق أيضا فيه، الجميع كله لا يسابق. ويسن لهم كيف مثل حال الاستسلام تكون تكبيرة حال قيام السجود حال قيام المنفرد، يعني الإمام المنفرد يكون تكبيره حالة حركته حالة تحركه بالكل. لسابق الإمام حالة ورجع يعني يأتي بالركن بعده، هل يكون عليه السجود؟ لا يتحمل الإمام. لكن شيخ، كما يكون المسابقة مثلا ثقل الإمام، ألا يكون بخفته أيضا، خفة يعني زائدة، يعني خفة وسيلة إلى التأخر، غاية غالبها أن توقع المأمون في التأخر عن الإمام، يكون الآثم هو الإمام بهذه السرعة. هو التأخر بالنسبة للضعيف، لكن بالنسبة للنشيط قد يكون يسابق الإمام ليلحق به. الغالب أنه إذا كان يسرع ما أحد يسابق. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه الجماعة، ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي التنفيذ. قال الحجاوي: إن كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين: تلزمه مراعاة المأموم، وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. هذا بحث آخر يتعلق بالتخفيف والإطالة. والناس في هذا طرفان ووسط، فأحد الطرفين أخذوا كلمة يخفف على غير مدلولها فبالغوا في التخفيف ووقعوا في الإخلال بالأركان، وأحدهم لم يعمل بهذا بل أطال وقال إن التخفيف أمر نسبي والتوسط هو الأولى. فالإطالة التي تكون منفرة هذه إطالة نسبية، والتخفيف المأمور به تخفيف أيضا نسبي، وخير الأمور أوساطها. يمكن أن نقول إن سبب الأحاديث التي في الأمر بالتخفيف هو قصة معاذ وإطالته بقومه الذين كان يصلي بهم مشهورة، وحينئذ نقول التخفيف هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. أنت تعرف أن معاذا أولا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، معلوم أنه عليه السلام كان يؤخرها غالبا ويحب تأخيرها ويفضل ذلك، فيمكن أنه لا يفرغ منها إلا بعدما يمضي من الليل على الأقل ساعتان ونصف أو ثلاث ساعات، يبقى الطريق من المسجد النبوي إلى العوالي على الأقدام أو على الراحلة مثلا كدابة حمار أو نحوه طويلة، قد تستغرق ساعة أو ساعة إلا ربع أو على الأقل بسرعة نصف ساعة، يصلهم بعد مضي ثلاث ساعات ونصف أو نحوها. هذا ما يكون من معاذ. قومه الذين هو يصلي بهم ما حالتهم؟ حالتهم أنهم أهل عمل يكدون ويكدحون طوال نهارهم في أموالهم في حروثهم، فلا يأتيهم الليل إلا وقد تعبوا، يشق عليهم الانتظار ويشق عليهم الإطالة. يناسبهم التخفيف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا، يقوله لمعاذ، ثم أرشده بالنسبة إليهم أن يقرأ بسور حددة، أمره بأن يقرأ من السور المتوسطة صلاته بهم، فسبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها وإن الشمس كورت، هذه السور، يعني يقرأ في كل ركعة سورة، هذا الذي أرشده هو المناسب لهم حتى يفرغوا من الصلاة في حالة لا يشق عليهم فيها القيام كما شق عليهم الانتظار. لكن معاذ معروف أنه لما كبر بهم قرأ سورة البقرة، متى ينتهي؟ نصف الليل أو نحوه، فلا جرم أنهم استكوه، فقال بعضهم إني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا، في رواية الفجر وفي رواية العشاء. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بحالته لامه، فقال أو تكلم بهذه الأحاديث التي فيها أيكم أي أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة في رواية الكبير وفي رواية الصغير. فهذا الحديث أيكم أما الناس فليخفف، يقول ابن القيم في كتاب الصلاة استدل به النقارون. النقارون يعني الذين ينقرون الصلاة ولا دلالة لهم فيه، لأنهم ما عرفوا أسبابه. أسبابه هي قصة معاذ وحالة قومه، وإلا فلينظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتأخير ويؤمنا بالصفات صفا. فتكون قراءته للصفات صفا في ركعة تخفيفا، لأنه إذا أمرهم بالتأخير فلا بد أن يفعله، كأنه إذا أمرهم بالتأخير قال هذا هو التخفيف. يعني قراءته الصفات صفا تخفيف، أي بالنسبة إلى قراءة الأحزاب. قراءة الأحزاب تخفيف بالنسبة إلى قراءة مثلا سورة النحل أو ما أشبهها. قراءة النحل تخفيف بالنسبة إلى الأعراف، الأعراف تخفيف بالنسبة إلى البقرة، وهكذا يقال. فالحاصل أن التخفيف هو الوسط. ثم يقول بعض العلماء إن الناس يختلفون، فإذا كان الناس ينفرون من الطول الطويل أو حتى الطول المتوسط عدل بهم إلى تخفيف يلائمهم ويناسبهم. أما إذا آثر التخفيف الذي يخل والذي يكون بعيدا عن السنة فلا، لا يعدل بهم إلى ذلك ولا يوافق إليه، لأن أهواء الناس قد تختلف. حتى يشتكوا من لا يخف من يخفف، يدعون أنه يطيل. حتى سألني واحد من العامة قال: ما تقول في إمام يقرأ بنا في صلاة الصبح بمئة آية؟ صحيح أنا نظرت إلى الآيات المتوسطة كآيات سورة قد أفلح المؤمنون، هي متوسطة، أقصر من آيات البقرة وأطول من آيات الشعراء. فقلت هذا يعني إذا كان يقرأ مئة آية سورة قد أفلح المؤمنون قريب منها يكون هذا يطيب. سألت بعد ذلك: ما هي مئة الآية التي قرأ بها؟ فقال: سورة عما وسورة عبس مع سورة الفاتحة مرتين، فإن مجموعهما مئة آية. نفرنا إلى قلنا هذه من قصار المحصن التي أو من أواسط المحصن التي تقرأ في سورة العشاء نحو، فيعدون ما ليس بتطويل تطويلا فلا ينزل على رغبات الناس. على كل حال الناس لا يناسبه، يعني عامة الناس ما يناسبهم إلا يعني غالبهم إلا من يتنزل بهم إلى أقل قليل، ولكن لا ينزل بهم إلى شيء يخالف السنة. فثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الفجر، كان يقرأ فيها ما بين المئة إلى الستين آية يعني في الركعتين، ويراد الآيات المتوسطة يعني من آيات سورة البقرة أو آل عمران أو نحوها. وكذلك صحابته رضي الله عنهم كانوا أيضا يقرؤون قراءة طويلة. اشتهر أن عمر رضي الله عنه كان يصلي أحيانا الفجر بسورة النحل، وهي قريب من جزء إلا ربع، وبسورة يوسف وهي أكثر من نصف الجزء أو سبعة يعني حوالي خمسة أثمان الجزء سورة يوسف يقرأ بهذه السورة صلاة الصبح. ولكن ما عد ذلك تطويلا في زماننا يعدون الذي يقرأ بسورة تبارك أو بسورة الطور أو ما أشبهه أنه يطيل، فلا لا يتنزل على رغبات أهواء الذين يألفون التخفيف المخل الذي يؤدي إلى مخالفة السنة. ويشتك يسأل جماعي إذا ذكر هنا أن المأمومين إذا آثر التطويل جاز له أن يطيل، والإطالة هنا هي الإطالة الطويلة لكي يقرأ مثلا سورة الأحزاب نصف جزء أو سورة الكهف أكثر منها قليلا أو سورة الإسراء إلى آثر الإطالة. لكن ذكر أيضا أنهم إذا كانوا كثير ما يمكن أن يكونوا كلهم على رغبة واحدة، ولا يمكن أن يكونوا كلهم غير معذور، أبدا أن يكون فيهم عاجز وكبير ومريض وما أشبه. فإذا التوسط للمفصل أن تكون قراءته من طوال المفصل سورتين من طوال المفصل أو سورة واحدة منه أو مما هو فوقه أو ما أشبه ذلك نحو الثمن أو الثمنين يعني ربع جزء أو ما أشبهه في هذا الوقت يعني هو الذي يناسب. أما الوقت الذي قبله قد عرفتم أن الصحابة كانوا يصبرون على الصور الطويلة، وأن أبا بكر صلى الفجر وقرأ الفجر بسورة البقرة وانصرف منها قبيل طلوع الشمس، قال له من خلفه كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وذلك الإمام مالك بسند صحيح، فدل على أنهم يؤثرون الإطالة ولا يتأثرون بها. يا شيخ الأصابع الإطالة في حدود المفصل ما يحتاج يعني يظن يذكر ما يحتاج يشاورون ما يحتاج وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد وأبو داود أو لا يسمع وقع قدم حتى لا يسمع وقع قدم رواه أحمد وأبو داود وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. استدل بهذا على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ويعتد بها. في هذا الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يعني يمكث في ركوعه حتى يدرك المتأخرون الذين يدخلون المسجد يدركونه راكع، وحتى لا يسمع وقع قدم لأنهم في حالة دخولهم وعندما يمشون يكون لأقدامهم وقع على الأرض يسمع، فهو يبقى في ركوعه حتى يدركوه، يعني من باب الإحسان إليهم في تمكينهم من إدراك الركعة لتتم لهم صلاة الجماعة. وهل هذا خاص بالركعة الأولى؟ الصحيح أنه عام كلما ركع، الركوع الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، وأحس بإنسان داخلا أن ينتظره إلا إذا تتابعوا واستمروا وطال وشق على المأموم، فمراعاة حال المأمومين الذين معاه أولى من مراعاة هذا الجديد الذي هو داخل، فلا يشق على المأمومين بالإطالة الزائدة. وبعض العلماء كره ذلك، كره الانتظار، وعلل بأي شيء؟ قال لأن زيادة الإمام التي زادها في انتظار هذا الداخل لم يجعلها من الصلاة، كأنها لغير الله، كأنه زاد في الركن شيئا لأجل ذلك المخلوق انتظارا له. نقول أجاب عن هذا كثيرا من العلماء كشيخ الإسلام وابن العز بن عبد السلام وغيره بأن هذا متصلا بالركن وما زاده إلا لمصلحة، ويثاب عليه كله، يثاب على أول الركوع وعلى آخره، ويثاب معه المأمومون، وإطالته هذه فيها مصلحة، وهو يشتغل فيها بالتسبيح، أنه دائما يلهج سبحان ربي العظيم والثناء على الله وما أشبه ذلك. لكن أين هذا يا شيخ من قول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا؟ أما يعني ما بلغ الحديث من النبي كان ينتظر؟ إلا يعني كأنهم يعني عللوا ولم يبلغهم. إذا كان القادم سمعته من مشيه أنه يجري، هل يعني أرفع عقوبة له أو أنتظر؟ يعني يسرع. نعم يركب. ويجري جري تسمع القراءة يعني هذا أنه يجري الأخ يسأل عنا إذا كان الداخل قد خالف النهي وأسرع، يعني سعى سعيا شديدا، خالف قول النبي عليه السلام إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار إلى آخره، فيقول إذا سمعته يسعى وخالف هل أرفع حتى أعاقبه وأحرمه أم أنتظر؟ نقول الانتظار أولى بكل حال لعموم الحديث، ولأن ذنبه هو يمكن تنبيهه عليه فيما بعد. ولأن الشيخ ينذر الآن اللي بيمشي بسكين هو وكذلك وإن الله هو الصابر الله طبعا قبل عن الشيخ خشب سجود، هل يعني نفرض الشيخ على الإمام أنه ينبه هؤلاء يستحب على الشيخ أنه ينبه أو يقول نفس الكافر في دخلها أو لا التنبيه العام ومن استأذنتهم امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن سفلات، رواه أحمد وأبو داود. هذا بحث آخر يتعلق بصلاة المرأة في المسجد، وقد كان النساء يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي، إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أخشى من مشقة على أمه، أو كما في الحديث يدل على أن هناك من يحضر حتى من تحضر ومعها طفلها الرضيع. وما يدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هذا خاص بالنسبة إلى صفوفهن إذا كن مع الرجال، لأن الآخر هو الأبعد عن الرجال فيكون أفضل من الأقرب الذي هو الأول لقربه من الرجال، بخلاف ما إذا صلينا منفردات في مكان خاص وإمامتهن منهن فإنه حالتهن كحالة الرجال، خيرهن خير الصفوف أولها. ومما يدل عليه أيضا حديث عائشة بقولها كان نساء يشهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلففات بمروقهن لا يعرفهن أحد من الغلس يعني من الظلمة ما يدل على التبكير، استدلت بهذا على أنه يبكر، فيدل على أن هناك نساء يصلين معه عليه السلام صلاة الفجر ولكنهن في غاية من الاحتشام، ولهذا قالت متلفعات أو متلففات في رواية بمروطهن يعني بجلابيبهن وأكسيتهن. فالحاصل أن صلاة المرأة في المسجد جائزة، ولكن ذكر الفقهاء لذلك شروطا، فمن شروطها إذن الإمام مع أنه من إذن الزوج، مع أنه منهي عن منعها كما في الأثر: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فدل على أن الحق له. ومن الشروط أن تخرج تفلة كما في هذه الرواية: وليخرجن تفلات. التفلة هي المتبذلة، يخرج ماذا؟ يخرج المتبرجة والمتجملة التي تكون سببا للفتنة فإنها تمنع. وذكر أيضا من الشروط أمن الفتنة، أن تكون الفتنة مأمونة، يعني ليس هناك أشرار وفجرة يتعرضون للنساء أو ينظرون إليهن ويسبب ذلك افتتانهم بهن أو وقوع شيء من المنكرات. وقد ذكروا، قرأت قصة في التاريخ الظاهر أنها في البداية والنهاية في قصة عمر أو في ترجمته، أن امرأة له استأذنته أن تصلي في المسجد وقصدها الخير، فلما استأذنته لم يستطع أن يمنعها ولكن نصحها، قال: إن الناس قد تغيروا وإنه ولكنها ألحت ورغبت الصلاة في المسجد. فلما رغبت مكنها من ذلك، ثم إنها يعني عرف مرة أنها ستدخل وتذهب لصلاة العشاء، وكان الطريق ضيقا ومظلما، فجلس هو في زاوية في الطريق حتى مرت إليه وهي متلففة، فعرف مشيتها فأتاها من خلفها وضرب عجيزتها ثم هرب. فلما فعل ذلك بها وهي زوجته لم تعرفه، اعتقدت أنه صاحب سوء، فرجعت إلى بيتها ولم تخرج بعد ذلك. ثم سألها بعد ذلك وقال: رأيتك قبل أيام حريصة على الصلاة في المسجد ولكنك لم أرك تخرجي. فقالت: كنا نخرج والناس ناس، وأما الآن فالناس ذئاب أو فيهم ذئاب فتنطع. وهذا يدل على غيرة الصحابة رضي الله عنهم على نسائهم وعدم تمكينهم من الأسباب. قد روي أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن الخروج إلى المساجد. كأنه حدث في آخر عهد الصحابة في عهد عائشة أن النساء كن يخرجن أو بعضهن، يعني بالنسبة إلى زماننا لا يقاس أنهن يخرجن عليهن ثياب شهرة أو شيء من جمال. أنكرت ذلك عائشة لأنه ينافي هذا الحديث، وهو قوله: وليخرجن تفيلات، أنهن يخرجن معهن شيء من الجمال. فأنكرت ذلك وقالت: لو رأى ذلك لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ولكل حال، المرأة ممنوعة أن تخرج إذا كان هناك فتنة أو شيء من أسباب الفتنة، وإذا أمنت لكل من كل جهاتها فلا بأس إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لأجل أولا الخشية مرور أحد بين يديه، وثانيا أن يقصر نظره عليها فلا يتجاوز ببصره موضع سجوده أو موضع سكرته. الثاني القنوت، قنوت الوتر، يكفي المأموم أن يؤمن الإمام هو الذي يدعو بهذا القنوت، فإذا كان الإمام يسمعه بالدعاء اقتضي بذلك عن أن يقنت كل واحد منهم. ما كان الشيخ من قال بيجيب سكرة يا شيخ قبل الحيث العلمي كيف أردت عليك؟ لا أنك يتظر أن هناك أدلة تأمر بالسكرة، ولكن يظهر أنها ليست صحيحة أو ليست صريحة، فاستدلوا بجملة ورد في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رواه الإمام مسلم، الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه، ولفظه لا تجعل لأحدا يمر بين يديك فإن أبى فقاتله فإن معه الطريق، هذا لفظه في صحيح مسلم ومسند أحمد سور بن ماجه وغيرها. رواه ابن خزيمة والإمام والحاكم المستدرك، تدركهم عنه في صحيح مسلم، رواه بإسناده، ولكن زاد في أوله جملة: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدعن أحدا يمر بين يديك. فيظهر أن هذه الزيادة أنها مدرجة من بعض الرواة، لأن الرواة الأولين ما ذكروها، الإسناد الذين أدركهم مشايخ مسلم ومن قبله الذين أدركوهم ما ذكروها، فلما أنها ما ذكرت إلا عند المتأخرين كابن خزيمة والحاكم دل على أنها مدرجة من بعض الرواة، فإنه قال مثلا: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدعن أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فقاتله بين معه قرين، حدثني بهذا فلان عن فلان. فظن السامع أن الجميع كله حديث واحد، وإنما الحديث لا تجعل إلى آخر. والجملة الأخرى وقعت في حديث أيضا مروي في السنن، في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبلو منها، ولا يدعن أحدا يمر بين يديه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبلو منها، فهذا هكذا لفظه في السنن وفي الكتب المتقدمة، وليس فيه دليل على الأمر بالسترة، وإنما فيه مجرد الأخبار: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، أو الأمر بالدنو منها إذا قدر أنه صلى إلى سترة. لكن رواه ابن خزيمة في الصحيح، وزاد فيه كلمة لا أدري كيف جاءت، فقال لفظه ابن خزيمة: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فهذه الزيادة وهذه اللفظة فليصلي هي يظهر أنها غريبة. فبقية الأحاديث التي مرت بنا إنما فيها الأمر بشرعية السترة، والأمر بالدلو منها، والإخبار بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لها المحافظة عليها. فنقول: إذا كنت مثلا في صحراء تأكدت، أو كنت تخشى أن يمر أحد بين يديك يشوش عليك، ازدادت أيضا الآكدية، وإلا تبقى على السنية إن شاء الله. يا شيخ، فيها أحد يتصل في الأمر ولا الاستحباب؟ حديث بن ثابت عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سترة لا أنا عدم وجه خليف الشيخ يصلي المقارن بعضهم يقول الشيخ حديث هلوغ يقول التعديل يعني بأحفر أشياء يعني بالله من عمر من المال وجهة يحمل الآن نعم الشيطان ما من النهر قد أخبره بصير النهايات حتى يخبر من الإنسان يطلع منها يقول اذكر كذا اذكر كذا. والتشهد الأول حديث من استطاع منكم أن لا يصلي إلا ولا يستطيع إلا الأكد تقييد بالاستطاعة. ويقول بين يدي الله الصف وأنه ما قدام الصف الأول ما يمكن يعني ما يظهر أنه ما بين الصفين يدل على أنه رأى نقصا هذا الصف الأول لا أراد أن يكملها رأى فيه ضجة وما أشبه ذلك. إذا قيل إن سترة الإمام سترة لمن خلفها فمرور التام هذه ما مرت بينهم وبين سترته إنما مرت بين يدي المأمومين. ويمكن أيضا أنه بعيد يعني يمكن أن بينه وبينهم مسافة أربع أضلاع خمس أضلاع أطلق على نفسه أنه مر بين يديه. هل يكون الطرف الفراشي سترة؟ المشهور أن السترة شيء شاخص لأنه أمر بأن يتخذ شيء بارز مرتفع ولو كسهم أو كريشة سهم، ولكن يجوز أيضا أن يتصل على طرف السجادة. نحن حديث الخط الذي روي فإن لم يجد خط خطا هذا مروي المسلم غيره لكنه لم يثبت يعني في سنده. ويخذ على يمين وعلى شماله المراد القمامة. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه. يتحمله أيضا الإمام إذا أتيت والإمام قد صلى ركعته الظهر فإنك تتشهد بعد ركعة، ثم إذا صليت ركعتين وقام الإمام لإصلاحه قمت معه ولم تتشهد ما تشهدت بعد ركعتين في الرباعية فسقط عنك التشهد الأول في الرباعية إذا فاتتك الركعة الأولى لأنك لا جلست تتشهد بعد ركعتين وهي للإمام ثالثة وبعد ثلاث لاختلفت مع الإمام. هذا معنى كونه يتحمل الإمام التشهد الأول عن المسبوق بركعة في الرباعية. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. إن قبل نتكلم لأن بعض الأخوان يحفظ الأبيات التي في حاشية الأمر هي ما يتحملها الإمام ويحفظ منها البيت الأول. يقول يحمل الإمام عن المأموم ثمانيا تعد في المنظوم يكفى منها ثمانية ولكن نعد عندنا منها إلا ستة. ونظمها أيضا آخر بأبيات قال فيها ثمانية بها أمر المصلي وعن المأموم يحملها الإمام ولكن نسيتها ثمانية بها أمر المصلي عن المأموم يحملها الإمام إلى أن قال فيها بقنوت الوتر سمع الإمام. ولكن هي ثمانية أشهرها هذه الستة. وسن للمأموم أن يستفتح يعني المأموم كالإمام يستفتح ويتعوذ ويبسمل، لأن هذه الأشياء لا يجهر بها الإمام. فإذا كبر الإمام واحد يستفتح فأنت كذلك تستفتح، ويتعوذ أنت تتعوذ، ويبسمل أنت تبسمل. لكن لو أتيت وقد شرع في القراءة هل تكبر وتستفتح؟ نعم، الصحيح أنه إذا دخل والإمام قد شرع في القراءة فإنه يكبر ولو كان الإمام يقرأ، ثم يشرع في الاستفتاح سرا، ثم بعد ذلك ينصت لباقي القراءة. يعني الشيء الذي ما يسمعه أو ما ينفعه الإمام يأتي به النعم، فالاستفتاح والتعوذ والبسملة لما كان الإمام يسر بها لا تسقط عن النعم وإن كانت سنة. الإمام أجل انتهى من الركعة الثانية يجب أن تكتشفها، والذي دخل هو آخر يعني في جدان يكتشفها، هل يجب أن تكتشفها دولة يقف حتى يسأل الله عمن أتى والإمام قد جلس للتشهد، مسبوق دخل والإمام في التشهد فماذا يفعل؟ وجواب هذا السؤال قد مر بنا في درس قريب، وهو أن المأموم إذا أتى والإمام على حال فإنه يدخل معه في تلك الحال على أية هيئة، فإن أتيت والإمام في السجود فاسجد معه، وإن أتيت وهو في السجود الأخيرة من الركعة الأولى مثلا فاسجد معه، وإن أتيت وهو جالس بين السجدتين فاجلس معه، وإن أتيت وهو في التشهد فاجلس معه، وهكذا حتى يقتضى لك هذا الغمل الذي هو زيادة فقه، ولولا أن تعتد به في صلاته قد تقول كيف أصل معه ومثلا أقف ثم أسكب ثم أجلس ثم أسكب، وهذا ما يكسب شيء، أجلس أقف حتى يقول ثم أكذب معه، إن يقول لا هذا أقول إلا أن تحسب يختصر لك ركعة، ولكن يختصر لك الزيادة خير معنا، يعني يخطئ كثيراً من الذين يدخلون والإمام ساجد فينتظرونه إلى أن يقول بل عليهم أن يسجدوا. قد مر بنا أيضاً نص في هذا الكتاب الحديث الذي يسمى لأبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا. إذا يسأل بعض الأخوة أن إذا أتى الإمام في الركعة الأخيرة قد فاتته أو التشهد الأخير، وجاءه أيضا قد مر بنا هي الفرق بين من يقول بين قولين، هل الجماعة تدرك بإدراك ركعة أو تدرك بإدراك بعض ركعة؟ إذا أتيت الإمام في التشهد دخلت معه وتعد مدركا للجماعة، هل لا تدركها إلا إذا أدركت ركعة كاملة؟ وهذا فيه قول متقدمة، وذكرنا أن شيخ الإسلام يختار أنها ما تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وحينئذ نقول ماذا يفعل من دخل والإمام في التشهد الأخير؟ يا أبو هريرة قد ذكرناه في ليلة الماضية، نقول إن كنت ترجو وتؤمن جماعة أخرى متصلفين فانتظرهم، وإن لم تكن في أمل فادخل معها. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي سورة في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، وبعدها وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية ستة إذا كبر وستة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود. هل نقول إذا قلنا إنه لا قراءة عليه فأصبحت القراءة بحقه مستحبة فيقرأ في السرية كالظهرين وفي الأخيرتين من الليل من العشاء الأخيرة من المغرب. أما الجهرية فمتى يقرأ؟ يقول يقرأ في السكتات، يقرأ في سكتات إمامه. وما هي سكتات إمامه؟ من إمام سكتان أو ثلاث، ورد في حديث سمرة أنهما سكتان، ولكن اختلف في تعيينهما. واحدة هي سكتة الاستفتاح بلا خلاف، وإن اختلف في تعيين الثانية هل هي بعد الفاتحة أو بعد السورة. وأن وردت بروايتين، رواية منها بعد الفاتحة ورواية منها بعد السورة، قال بعضهم إنها ثلاث سكتات، مع أن سمرة ما صرفها إلا بسكتين. السكتة التي قبل الركوع هذه سكتة خفيفة ليتراجع إليه نفسه، ولئلا يظن أن التكبيرة متصلة بالسورة، لأنه إذا وصل القراءة بالله أكبر أوهم أن هذه منها. فلذلك الخراج يسكت بعد القراءة كلها، وقبيل الركعة سكتتان يسيرة. أما السكتة التي للاستفتاح فلا خلاف فيها وهي معروفة، وأما السكتة التي بعد الفاتحة فهي التي أنكرها بعض الأئمة، وممن أنكرها الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وفي زاد المعاد، حيث استدل بأنها لو كانت موجودة ما تركت، ولعدت سكتة كاملة، لأن الإمام لو سكت سكتة طويلة يستطيع المأمور أن يقرأ الفاتحة ما خفيت على سمرة ولا خفيت على عمران بن حسين ولا على الصحابة الذين استنكروا لما كلمهم أو ذكر لهم ذلك سمرة، لأنها تكون سكتة في أثناء قراءة، قبلها قراءة وبعدها قراءة، فلا يمكن أن تخطأ. فهذه وجهة ابن القيم في إنكارها. ولكن لما ذكرت في سنن الترمذي وسنن أبي داود، وقال بعضهم إنها مرادة وأنها إحدى السكتتين، ففي سنة الترمذي التصريح بأنه إذا قال ولا الظالم، لكن لم يكن إلا سكتتين، قال خذت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. ثم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانظر هذا لفظه الكلي، انظر كيف ذكر سكتتين، احداهما قبل القراءة كلها والثانية قبل القراءة كلها، ثم في أثناء كلامه قال وإذا قال غير المغضوب عليهم الضالين، فإن كان له استدرك وقال إنه يسكت أيضا في هذا لتكون سكتة هذه. وأما لسنن أبي داود فصرح بذلك أنها سكتة بعد الفاتحة أو سكتة بعد ولد الضالين، إذا قال ولد الضالين. فإذا لما رويت عن بعض هؤلاء عن بعض الرواة استحبها بعضهم، سيما وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب القراءة كما سمعنا عن البخاري، فحينئذ يشرع للإمام أن يسكت ومن لم يسكت فلا إنكار عليه، معلوم أنه يحتاج إلى سكوت. هذا السكوت إما مثلا للبسملة، للبسملة في السورة التي بعدها، وإما ليفكر في ماذا يقرأ باب الفاتحة، لأنه قد يجوز نظره في سورة تناسب وقد لا يفكر فيها قبل الفاتحة، فيحتاج إلى تذكر. إذن العاده انه يسكت، ولكن كونها شفته كما قال الفقهاء طويله بقدر ذاتها، هذا يرى انه لم يكن ثابتا، يعني دليلا لم يكن ثابتا انه ويقرا فيما لا يجهر فيه متى شاء، لقول جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه قال في المغني: والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم. لما كان قولهم أن الإمام يتحمل قراءة عن المأمون حتى في السرية، قالوا: إن قراءتك يا مأمون سنة حتى في السرية، يعني حتى للمرئي. ولكن الأولى أن يقال إن الإمام إنما يتحمل ما يجهر به، إنما يتحمل القراءة التي يجهر بها. فأما القراءة في السرية فإنها كما تجب على المأمون كلا على الإمام كلا على المأمون، لعل هذا هو الأرجح. والعمومة التي تقول بها ليست صريحة. فإذن على كل حال يعني المأموم يقرأ في السرية في الظهر والعصر وفي الآخرتين من العشاء والآخرة من المغرب كما يقرأ إمامه سواء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. الله الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. كان هذا الفصل في كيفية الائتمام، أي كيفية عمل المأموم مع إمامه. وقبل أن نبدأ فيه نذكر أن للمأموم مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، والثانية الموافقة، والثالثة المتابعة، والرابعة التأخر المخالفة. فأما الحالة الأولى فإنها تبطل الصلاة، كونه يأتي بالركن قبل إمامه كما سيأتي، يأتي بالركوع قبل أن يركع إمامه، أو يأتي بالتحريمة قبل أن يحرم إمامه، هذا تبطل صلاته، لأنه لن يأتم بإمامه. ويأتينا بعض صوره. أما الحالة الثانية فإنها تكره، وهي ما إذا وافق، يعني توافقت الكلمتان أو توافق الفعلان، كلمة الله أكبر الله أكبر من الإمام والمأموم وقعت في آن واحد، هذا يسمى الموافقة. ففي هذه الحال تكره، وبعضهم قال أيضا لا تنعقد، وذلك لأن المأموم وظيفته المتابعة، وهو هنا لن يعمل بها. وأما الحالة الرابعة التي هي المخالفة، الرابعة التي هي المخالفة والتأخر عن المأمور عن الإمام، فهذه الحالة يختلف الحكم فيها. كون المأموم يتأخر عن إمامه تارة يكون لعذر كعجلة الإمام أو لغير عذر كتواني المأموم وتكاسله، كونه مثلا يقف والإمام راكع أو يبقى ساجدا والإمام قائم أو ما أشبهه. نقول يذكر بعض العلماء أنه متى سبقه الإمام بركنين فإنه لا يعد متابعا له في تلك الركعة، تبطل تلك الركعة إذا سبقه الإمام بركنين. مثاله وقف في حالة الوقوف ركع الإمام وانتهى من الركوع، ثم رفع ثم سجد الإمام وهو لا يزال واقفا، سبقه بمعظم الركعة. هذه الركعة قد فاتته، قد أبطلها، لم يتابع فيها الإمام، فيقول على الصحيح أنه يعيدها. أما إذا أدركه في الركوع أو أدركه في الرفع، يعني أمكنه أن يركع بعدما رفع الإمام ثم يدرك الإمام وهو رافع أو وهو ساجد، فإنه لا يعد قد سبقه إلا بركن. ففي هذه الحال يدركه مع فوات المتابعة. قلنا المتابعة هي المطلوب وهي الأمر الثالث، هذه هي المطلوب، لأن وظيفة المأموم متابعة الإمام. ودليلها الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع أو كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فارفعوا وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، إلى أن قال فتلك بتلك. وهذا أيضا يؤخذ منه أن أعمال المأمون تكون بعد أو فور أعمال الإمام، يعني لا موافقة لها ولا متأخرة عنها. إذا قال الإمام الله أكبر وانتهى من الله أكبر التحريمة، بدأ المأموم. إذا تحرك الإمام متوجها إلى الركوع ثم وصل إلى حالة الركوع وكبر وانتهى من التكبير، تحرك المأموم تابعا له وأدركه في الركوع، يسبقه الإمام قد يسبقه بتسبيحة بقول سبحان ربي العظيم، ولكن هذه التسبيحة يدركها بعده عندما يرفع، لأنه مأمور بأن يتأخر عنه. فإذا تقدمه سبقه الإمام مثلا بثلاث ثواني يقول فيها سبحان ربي العظيم مرة، تأخر بعده بثلاث ثوان سبقه الإمام بقول ربنا ولك الحمد أو بعضها، تأخر عنه وأدرك ما فاته وهكذا. ولعل هذا معنى قوله فتلك بتلك، يعني ما يفوت ما يسبقك به من الركن تدركه بمكثك بعده قليلا. والحاصل أن المؤلف هنا بدأ بالتحريمة بتكبيرة الإحرام، وهي أن المأموم لا يحرم قبل إحرام الإمام، لا يقول الله أكبر قبل أن يقولها الإمام، فإذا قالها فلا تنعقد إتمامه كأنه كبر لنفسه ما كبر مع الإمام. حينئذ ماذا يفعل؟ نأمره بأن يعيد التحريمة حيث سبق بها إمامه، نأمره بأن يحرم مرة أخرى. وهكذا بقية التكبيرات، إذا كبرها قبل إمامه يؤمر بأن يعيدها بعده ليكون متابعا. وهكذا السلام، لو سلم قبل الإمام ولو سهوا بطل إن استمر، فمتى علم رجع وبقي على إحرامه في صلاته حتى يسلم إمامه ثم يسلم بعده. فمن أحرم قبل إمامه لم يكن مقتديا به. طيب يأتينا تفصيله. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه والفاء للتعقيد. وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. هذه وظيفة المأموم، وهي المتابعة. الأولى للمأموم أن تكون أفعاله عقب أفعال الإمام، حركته عقب انتهاء الإمام من الحركة، حركة الإمام متوجها إلى الركوع لا توافقه فيها، فإذا انتهى من الحركة ووصل إلى الركوع بدأت أنت في حركتك بالركوع. وإذا انحط للسجود ووصل إلى الأرض بدأت أنت في الانحطاط. وهذا مأثور مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فذكر بعضهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي قائما وإنا لسجود بعد، يعني يتم قيامه يرفع ويقول الله أكبر ويستوي قائما وهم لم يزالوا سجود، فإذا تم قيامه ابتدأوا في الحركة للقيام. وهكذا في السجود ذكروا أنه كان ينحط للسجود ويضع جبهته على الأرض وهم قياما ثم يتبعونه. فإذا كان هذا في هاتين الحركتين الطويلتين فكذلك فيما هو أقصر منهما، يعني الحركة من القيام إلى الركوع أقل من الحركة من القيام للسجود. فإذا كانت الحركة الطويلة ما يتحركون يبقون قيام حتى يصل إلى الأرض، فكيف بالحركة القصيرة للركوع؟ فإنهم ما يبدأون في الحركة. هذا هو الأولى. المشاهد الآن أن الناس يتساهلون في مسابقة الإمام أو في موافقته. من الناس الآن تراهم عيانا من يتحرك قبل أن ينفض الإمام، إذا رأوا الإمام تحركا منحطا لركوع أو سجود تحركوا قبل أن يسمعوا تكبيرة، وهذا خطأ. ومنهم أيضا من يتحرك وهو يسمع التكبير قبل أن ينقضي تكبير الإمام، قبل أن ينقطع صوته بالتكبير، وهذا أيضا فيه خطأ، لأنه إما أن يوقع في موافقة وإما أن يوقع في مسابقة، ذلك لأن بعضهم قد يكون أخف من الإمام، وبعض الأئمة قد يكون ثقيلا أو مسنا فتطول حركته فيسبقه الإمام مأمون ويصل إلى الأرض قبله فيكون قد سبقه بذلك الركن. وقد أبطل صلاته بهذا جماعة، ومنهم الإمام أحمد قد بالغ في ذلك الرسالة السنية، ولعلكم قد قرأتموها مرارا، فإنه رحمه الله أورد أحاديث، أورد أدلة ظاهرة الدلالة وشرح بعضها، حتى شرح هذا الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، شرحه وبين معناه، قال ما معناه بقوله إذا كبر فكبروا، معناه إذا تلفظ بالتكبير وانقضى تكبيره وانقطع صوته فكبروا، يعني هدأوا في التكبير، وليس معناه إذا كبر يعني إذا ابتدأ فوافقوه، فإن هذا ليس هو المراد. ثم ضرب مثلا قال ألا ترى أنك إذا قلت إذا صلى فلان فكلمه، معناه أن تنتظره حتى يفرغ من الصلاة فتكلمه، وليس معنى إذا صلى يعني إذا ابتدأ، فإنه لا يكلم في الصلاة. فكذلك إذا كبر ليس معناه إذا ابتدأ، بل معناه إذا فرغ من التكبير، وهكذا بقية الأركان. ومما استدل على بطلان الصلاة بالمسابقة، مما استدل به أثران عن ابن مسعود وابن عمر أنهما أمر من سابق بالإعادة، وكل منهما قال لمن سابق لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أو لا صليت وحدك ولا صليت مع إمامك، وقال الذي لا صلى وحده ولا صلى مع إمامه هو الذي لا صلاة له. ومما استدل به أيضا الوعيد الذي ورد في المسابقة، وهو الحديث الصحيح أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يقلب الله صورته صورة حمار، فالوعيد لا يكون إلا على محرم، فدل على أن المسابقة محرمة، فإذا هي مبطلة، تكون مبطلة للصلاة. وفي آخر الرسالة كأنه أورد عليه سؤال، وقيل لعل الإبطال خاص بالمتعمد لا بالساهي، ولكنه لم يقبل، قال البطلان العام للعامد والساهي. ثم أعاد تلك الأحاديث وأعاد تلك الآثار، وقال كيف لم يقولوا إلا أن تكون ناسيا أو ساحيا، يعني ابن عمر لما رأى إنسان يسابق الإمام ضربه وأعاد وقال له أعد الصلاة، ولم يقل إلا أن تكون ساحيا. وهكذا قال ابن مسعود لا وحدك صليت أو لا ولا بإمامك اقتديت، ولم يقل إلا أن كنت ساحيا. ففي هذا أنه جعل الأمر على عمومه، وبكل حال فإن هذا قولا له أدلة واضحة. ومن العلماء من تسامح في المسابقة اليسيرة أو في الموافقة، سيما إذا كانت عن جهل أو سهو، ولكن على كل حال المأمون عليه أن يكون منتبها. الموافقة هي في تكبيرة الإحرام، الفرق بينها وبين تكبيرة الانتقال. الظاهر أن الموافقة في تكبيرة الإحرام أنها أشد، لأنها جهة العقد المأمومية وجهة العقد الصلاة، يدخل في الصلاة. فإذا ابتدأ التكبيرة مع ابتداء إمامه فكأنه لم يجعله إماما، فجعل نفسه مستقلة. الظاهر أنها ما تنعقد. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفة السنة ولم تفصل صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي، وإن سبقه حرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. يعني الفقهاء جعلوا الموافقة وفي الأركان من جملة المكروهات، وذلك لأنه ما يكون هناك سبق يصدق عليه الوعيد، ولكن بكل حال فيه كراهية لأجل تخلف المتابعة التي هي وظيفة المأمور. بالنسبة إلى المسابقة، عرفنا الحكم فيها أنها محرمة، سواء كانت بتكبيرة الإحرام أو بغيرها من التكبيرات أو بشيء من الأركان، أي جميع المسابقة حرام. وأما كونها تبطل الصلاة أو لا تبطل، فقد عرفتم رأي الإمام في رسالته. وأما بقي أو بعض المأمومين فيعذرون، بعض الأئمة فيعذرونه بالجهل أو بالسهو ويبطلون صلاته إذا كان متعمدا. وهذه الأوامر تدل، أو الأحاديث التي ذكر تدل على أنها لا تجوز. فإن قوله: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام في رواية، ولا بالانصراف عن السلام، يدل على أنهم منهيون عن ذلك نهيا أكيدا. الساهي والجاهل هو الذي ليس بمتعمد. وأما بالنسبة إلى العارف بالحكم، هذا كأنهم يقول ما اختلفوا في بطلان صلاته إذا تعمد الإبطال، مع أن التعمد مع معرفة الحكم وأن ذلك يبطل ما أظنه يصدر من مسلم. وذلك أيضا أنه لا يستفيد بالمسابقة شيئا، مسابقة الإمام ما تفيد، لأنه يلزم أنه ما ينصرف إلا معه، فليست مسابقته وسرعة حركته مع إمامه مفيدة له أنه سينصرف والإمام باقٍ، ينصرف قبل الإمام بركعات أو بركعات، ما تفيده. فإذن المسابقة ما أظنها تكون عن عن. على القول بأنها يعني بأن المسابقة محرمة ومبطلة، صحيح أنها تبطل الركعة، تكون بمنزلة ترك ذلك الركن. نعم. طيب الشيخ. إلا التحريم فإنها تبطل تبطل الصلاة. بالنسبة للموافقة في تكبيرة الإحرام يعني تبطل صلاة، لكن في غيرها هل بس يكون محرم أو أنها أيضا تبطل الصلاة؟ قالوا إنه مكروه، والأولى أن يعني صحيح أنها كره التحريم، لكن هذا الإبطال شيء، فقالها ما تبطل مع الجهل. فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع لياتي به مع إمامه ليكون مهتما به، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. يعني كأنه قيل كيف يفعل من وقعت منه المسابقة، فأجيب بأن عليه أن يرجع ليأتي بذلك الركن بعد إمامه، إذا قدر أنه ركع والإمام قائم وصل إلى الإطمئنان قبل أن يصل إليه الإمام ثم أدركه ولحقه الإمام، ماذا يفعل؟ وهو عارف بالحكم، يقول يلزمه أن يرجع إلى القيام ثم يركع ليكون ركوعه متأخرا عن ركوع الإمام، فإذا لم يفعل وهو عارف بالحكم بطلت الصلاة، لكن لم يفعل بطلت صلاته كلها، استمر على ذلك لأنه تلاعب بها. وإن كان بعضهم يقول يختص البطلان بالركعة، ولعل ذلك فيما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك. ثم هذا مثال الركوع، وكذلك مثال الرفع، إذا كان هو والإمام مجتمعين في الركوع رفع والإمام لا يزال راكعا، وتم رفعه، رفع الإمام بعده اجتمع في الرفع، ماذا يلزمك أيها المؤمن الذي سبقت؟ أن ترجع إلى الركوع ثم ترفع ليكون رفعك متأخرا عن الإمام لتحصل المتابعة، فإذا لم تفعل أنت عالم متعمد قادر بطلت الركعة أو بطلت الصلاة. وهكذا لو سلم قبل أن يسلم إمامه فإنه يلزمه أن يرجع ليسلم بعده، وهكذا بقية الأركان السجود مثلا سواء انحطاطا من قيام أو من قعود، لو كنت والإمام في القيام الذي بعد الركوع سجدت والإمام قائم وسجد الإمام بعدك، ماذا يلزمك؟ أن ترجع إلى قيام، أن تقوم، ما تقول أرفع ثم أسجد أجلس، أن ترجع إلى القيام ثم تسجد ليكون تحركك من القيام متعقبا لتحركه. لأنك مثلا لو قلت ما دام الإمام صلى في السجود أنا أجلس ثم أسجد بعده، تكون قد سبقته بأي شيء؟ بالحركة من القيام إلى الجلوس، هل سبقته به؟ وذلك سابق له بجزء من أجزاء الصلاة. كيف الشيخ إذا سجد الإمام بالتلاوة المأموم يراها سجدا مثلا وأصر على البطل الخالق حتى رفع؟ يقولون إن من اقتدى بإمام فإنه يتابعه في كل ما يراه ذلك الإمام إذا كان مقتديا بأحد الأئمة. فمثاله إذا صليت خلف إمام شافعي يقلت في صلاة الصبح فإنك تقلت معه، لا تقول أنا سأسجد أو سأبقى راكعا حتى يقضي قنوته ويقنت معه وتابعه، لأنك صرت إماما له، صرت مأموما له مؤتما به. وهكذا في حالة في بقية حالات الصلاة، إذا كان مثلا الإمام يرى وجوب جلسة الاستراحة كالشافعية، جلس رفعت وهو جالس تلك الجلسة، بعدما كبر تجلس ولا تقوم قبله، توافقه في ذلك. وهكذا سائر المخالفات. فبالنسبة إلى يعني بقية الحالات فيعتبر كذلك. سجدة التلاوة، سجود التلاوة مختلف، يعني اختلف فيه كثيرا من العلماء. فنقول للمأمون: إذا صليت وراء حنبلي وأنت شافعي، والشافعية مثلا لا يرون السجود في سورة النجم أو سورة الانشقاق والعلق، يلزمك أن تسجد. فإذا لم تتابعه فقد تركت جزءا من صلاته التي أنت داخل فيها، فتختل وتبطل صلاتك وتبطل متابعتك. وهكذا العكس، لو كان الإمام شافعيا وقرأ آية فيها سجدة لا يراها ولم يسجد، هل تسجد أنت مأموم تراها؟ نقول: لا، لا تخالف إمامك وتأتي بشيء لم يأتي به، ولو أنك تراه لازما أو واجبا، بعدما دخلت معه ارتبطت بصلاته. وذلك لأن الأئمة يصلي بعضهم خلف بعض من غير نكير. ولما قيل مرة للشافعي: هل تصح الصلاة خلف من يقلد مالكا في كذا وكذا؟ استنكر غاية الاستنكار وقال: وهل لا أصلي خلف مالك؟ أنا بنفسي.